بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأولا أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر بهذا اللقاء مع الآباء والإخوة والأبناء في هذه المنطقة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. وفي البداية بعد حمد الله سبحانه وتعالى أشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد أن أتاحوا لنا فرصة إلقاء الكلمة، وأيضا لا أنسى أن أشكر أيضا الأوقاف، وزارة الأوقاف التي فتحت الباب و أعادت المساجد إلى طبيعتها، وفي هذا فرصة للدعوة هي الله سبحانه وتعالى وتعليم الناس ما ينفعهم في أمور دينهم. والحقيقة يا أيها الإخوة وأيها الأبناء وأيها الآباء، أحببت أن أتحدث معكم هذه الليلة حول الحوادث الإرهابية التي تحصل بين الفينة والأخرى. فجعلت هذا الحادث الأخير، حادث المؤلم الذي آلمنا وآلم كل شخص غيور يحب بلاد المسلمين ويتمنى لها الخير، جعلت هذا فرصة لأتحدث عن هذه التنظيمات. وإلا في الحقيقة الحوادث كثيرة، سواء هذا الحادث أو الذي قبله، وسواء كان في هذه البلد أو في غيرها من بلاد المسلمين، فشيء مؤلم ومؤسف أن تعاني البلاد العربية والإسلامية من التنظيمات الإرهابية، شيء مؤسف جداً. وابتليت هذه المجتمعات الإسلامية، ابتليت بهذه الجماعات الإرهابية التي دمرت وخربت وأفسدت وقتلت الكثير من الأبرياء. وللأسف تجد أن هذه الأشياء موجودة في بلاد المسلمين، ما تجدها في بلاد الغرب أو بلاد يعني شرق أو الغرب، تجدها فقط في بلاد المسلمين، كأنها مستهدفة، مخطط لها أن تكون في هذه البلاد، بلاد الإسلامية. كم عانت مصر، وكم عانت السعودية، وكم عانت الجزائر، وكم عانت اليمن، الصومال، وبعض دول الخليج، كم عانت من هذه الحوادث الإرهابية، وكم أضرت، وكم يتمت، وكم رملت، وكم دمرت. فنحن نريد أن نتحدث عن بعض الأشياء التي يعني تقوم بها، أو يعني شرح تعريفي وتوضيحي لهذه التنظيمات. أولا، أسباب ظهور هذه التنظيمات أو أسباب ظهور هذه الجماعات، أسباب ظهورها هو وجود كتب خاصة. هذه الكتب اشتملت على أفكار تكفيرية. وأنا يا أخواني عندما أقول هذا، لا أقول هذا مجاملة أو محاباة، أو أقول هذا بصدق وصراحة، هناك كتب فيها أفكار تكفيرية لا تسير على طريقة أهل السنة والجماعة، إنما تسير على الطريقة العشوائية في التكفير. العلماء عندما ذكروا مسائل التكفير ضبطوها بضوابط دقيقة جدا، وجعلوا لها قواعد دقيقة جدا. من ضمن هذه القواعد الدقيقة أن هذا التكفير إنما يكون من شأن الراسخين من أهل العلم الذين جمعوا بين الرسوخ في العلم وبين الخوف من الله سبحانه وتعالى وبين طول العمر وكثرة العلوم والمعرفة. هؤلاء لهم الحق أن ينزلوا الأحكام الشرعية في من يستحقها، أما أن يفتح الباب على مصراعيه هذا يكفر وهذا يكفر وهذا يكفر، فهذا من الظلم. وقد جاء التحذير عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أطلق ألفاظ التكفير في حق شخص بريء لا يستحق هذا التكفير، فإنه ترجع عليه هذه الألفاظ ويكون مستحقا لها. فأول المصائب والمشاكل الموجودة في مجتمعاتنا أن هناك كتبا تكفيرية موجودة كتبها بعض المؤلفين ممن لم يرسخ في العلم فأطلق هذه العبارات ظلما في حق أناس لا يستحقون، فانتشرت هذه الكتب انتشارا كبيرا بين الشباب، ودعي إليها دعي إلى هذه الكتب على أنها الكتب التي تشرح الواقع بشرح جميل، وعلى أنها تصور ما تعانيه الأمة الإسلامية في هذا العصر إلى غير ذلك من الألقاب، فخدعوا وغروا بها كثيرا من الشباب، فوقع كثير من الشباب ضحية لهذه الكتب. ولا أرى حرجا من أن أقول إن من أشهر الكتب المعاصرة في هذا العصر كتب سيد قطب، لعل بعضكم لا يدري أن سيد قطب يطلق على المجتمعات على هذه المجتمعات أنها مجتمعات جاهلية. بالمناسبة كلمة جاهلية هذه مرحلة زمنية انتهت، فلا يمكن أن تعود الجاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الشخص أن يطلق لفظ الجاهلية على شيء فلا بد أن يقيدها فيقول وضع الجاهلية أو زمن الجاهلية. والقرآن يقيد، قال سبحانه وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أفحكم الجاهلية يبغون إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية مقيدة. أما أن يقال كل هذه المجتمعات جاهلية هذا لا تجده إلا عند المكفرين بالظلم. محمد قطب أخو سيد قطب له كتاب اسمه جاهلية القرن العشرين، هذا كتاب موجود لمحمد قطب جاهلية القرن العشرين. القرن العشرين كلهم أهله في جاهلية، لا فرق عندهم بين بلاد الكفار وبين بلاد المسلمين، هذا ظلم. فلذلك هذه الكتب موجودة للأسف وتباع في المكاتب على أنها كتب إسلامية، فلا بد من للشباب أن ينتبه. وأنت إذا خرجت إلى المكاتب تشتري كتابا ما تشتري أي كتاب، ما هو كل كتاب مناسب لك، وبعض الكتب حتى ما هي مناسبة لك ولا لغيرك، فأنت لا بد أن تتحرى ولا بد أن تستفسر وتسأل المتخصصين وتسأل الأمناء الصادقين فتقول لهم ما رأيكم بالكتاب الفلاني حتى يدلوك على الكتاب المناسب. ثم إن هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية من الإخوان المسلمين والقطبيين وغيرهم وجودهم حصل منه أضرار عظيمة، وجودهم حصل منه أضرار عظيمة جدا. من ضمن هذه الأضرار أولا التكفير، ومما يؤسف له قلت لكم إن مما يؤسف له التكفير العمومي، يكفرون المجتمعات عامة. ذكرت لكم سيد قطب ومحمد قطب ومن تربى على كتبهم، من تربى على كتبهم مثل من؟ أسامة بن لادن، أيمن الظواهري، وكذلك أبو محمد المقدسي الأردني، عصام البرقاوي، هؤلاء تربوا على كتب سيد قطب. أيمن الظواهري له تكفير واضح في كتاب التبرئة، وفي كتاب آخر اسمه فرسان تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. في هذين الكتابين أو المقالين يتكلم عن تكفير جميع بلاد المسلمين، قال بما فيها مكة والمدينة، حتى مكة والمدينة بلاد كفر عندهم. انظر، نسأل الله السلامة والعافية، يسعون إلى تحرير مكة والمدينة، يعني عندهم سواء مكة والمدينة مع الأقصى كله واحد، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من تكفير الظالم. وأيضا أبو محمد المقدسي له كتاب اسمه ثمرات الجهاد، يكفر تكفير عام. قال أبو محمد المقدسي: الأرض كلها دار كفر بما فيها مكة والمدينة، هكذا يقول بالنص، الأرض كلها دار كفر بما فيها مكة والمدينة. هذا ذكره في ثمرات الجهاد. أن رد عليه وعلى أمثالهم الجهال بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. قال حافظ بن حجر في شرح هذا الحديث، هذا الحديث متفق عليه، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، قال حافظ بن حجر: وفي الحديث إشارة إلى أن مكة تصير دار إسلام أبدا، تصير دار إسلام إلى قيام الساعة، ما فيها دار كفر ولا يكون فيها دار كفر. أيضا من أضرار هذه الجماعات التنظيمات الإرهابية أيضا الصدامات المسلحة مع الحكومات، من أضرار هذه التنظيمات. كم أدت هذه الصدامات إلى إزهاق أرواح الأبرياء وإشغال الدولة وإنفاقها الكثير من الأموال والميزانيات الضخمة وضياع الكثير من الأوقات والكثير من الجهود. هذه الصدامات ليست من الإسلام في شيء، وليست من طريقة أهل السنة أن تكون هناك صدامات بين الناس وبين الدول أو الحكومات، ليست طريقة صحيحة. وهذه التنظيمات تسببت في الكثير من الصدامات، صارت الحكومات مشغولة بهذه التنظيمات، صارت هذه الحكومات مشغولة بهذه التنظيمات. نعم. وكذلك تضييع الشباب بهذه الأفكار الفاسدة. من أضرار هذه التنظيمات أن ضاع الكثير من الشباب ضحية هذه الأفكار الفاسدة، شباب بعمر الزهور ينتهي بهم المطاف إلى الإجرام أو الموت أو السجون. لماذا؟ لأنهم اصطادوا هؤلاء الضحايا المساكين من الشباب بدلا من أن يعلموهم شيئا ينفعهم فينفع به بلاده ومجتمعه، علموه أشياء خاطئة وأشياء منحرفة حتى صار وبالا على المسلمين. أيضا من أضرار هذه الجماعات والتنظيمات، من أضرار هذه التنظيمات التشويه بالمجتمعات الإسلامية. هذه التنظيمات شوهت بالمجتمعات الإسلامية تشويها شديدا حتى صار بعض الكفار يخاف من بلاد المسلمين، وبعضهم نفر من الإسلام، بعضهم يتصور المسلمين يتصورهم خاطئا، بعضهم حتى إذا رأى شخصا عليه يعني ثياب أهل الاستقامة ونحو ذلك فإنه يخاف. لماذا؟ بسبب هذه العمليات الإجرامية. فلذلك هذه خدمت أعداء الإسلام كثيرا. أيضا من ضمن الأشياء التي يعني من أضرار هذه الجماعات خدمة أعداء الإسلام. بعضكم قد يستغرب إذا قلت له إن هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية تخدم أعداء الإسلام، بعضهم قد يستغرب يقول لا هذا كلام بعيد، هم أصلا يحاربون أعداء الإسلام. أنا أقول لكم والله الذي لا إله إلا هو إن أكثر الطوائف خدمة لأعداء الإسلام هذه التنظيمات الإرهابية، تخدم أعداء الإسلام من حيث لا تشعر وتخدم أعداء الإسلام من حيث تشعر. وبعضكم لو قرأ بعض الأشياء المخفية التي لا تصل لكثير من الناس يستغرب. فمثلا بعضكم لا يدري أن أكثر هذه التنظيمات تقاد من جهات خفية، بعضهم لا يدري من أميره، حتى الأمير لو كان معروفا هو نفسه توجهه جهات يعني معينة. هناك شخص اسمه محمد العوفي كان من تنظيم القاعدة ثم تاب وتراجع، وأجرت معه مقابلة في برنامج همومنا، برنامج اسمه همومنا كان يعرض في القناة السعودية. يقول هكذا هذا الرجل، يقول هذا التنظيم يدار من قبل جهات خفية والكبار من الشباب يعرفون ذلك والصغار لا يعرفون ذلك. يقول الكبار من الشباب يعرفون هذا، أن هذا تأتي أوامر، معك أمر افعل كذا وكذا، من أصدر الأمر ما يدري، هكذا لابد أن تفعل وتنقاد لهذا الأمر. هذا الكلام قاله محمد العوفي وهو من الذين تابوا. ويقول هذا الرجل نفسه في لقاء مع صحيفة، ونقل اللقاء مع الصحيفة نقله موقع الوفاق، يقول في مقابلة أجرتها هذه الصحيفة يقول التنظيم مخترق، يقول هكذا. فكذلك قد يقول قائل، يعني أيضا قبل أن ندخل في هذا نقول إن قادة الجهاد المزعوم هذا هم أيضا يعيشون في دول الكفر، يعرفون أبو قتادة الفلسطيني وهاني السباعي وغيرهم، هؤلاء يعيشون في بريطانيا. بريطانيا ضمت جميع قادة الإرهاب في لندن حتى يطلقون عليها هكذا من باب المزحة، يقولون لندنستان اسمها. ليش؟ لأن قادة التكفيريين موجودون هناك محميون، وتضغط عليهم بريطانيا مقابل أن يسلم تقرير شهري، أعطينا الجديد، إيش الذي يحصل في البلاد العربية، أعطينا وافنا بالجديد، ارفع لنا التقارير. من الذي يقول هذا؟ يقول هذا أصحابهم هم أنفسهم، يقولون أن هؤلاء أصحابنا في بريطانيا تضغط عليهم بريطانيا من أجل يرفعوا تقارير. يقول هذا نبيل نعيم وغيره عن هاني السباعي صاحبه، فهم تستعملهم الحكومات الأجنبية لضرب بلاد المسلمين، ضرب بلاد المسلمين. طيب ما هي الفائدة من استخدام هذه الدول لهؤلاء القادة؟ ما هي الفائدة؟ قد يقول قائل أنت تقول أنهم يعملون لصالح الغرب، ما هي الفائدة؟ أولا يعملون لصالح الغرب من أجل التخريب، واحد من أجل التخريب، ثانيا من أجل الضغط على الدول العربية والإسلامية، تطالب بعض الدول ببعض الأشياء فإذا لم تستجب لها هذه الدولة ضغطت عليها بتحريك هذه الجماعات الإرهابية، أيضا من أجل التدخل العسكري، يعني مثلا بعض الدول تريد أن تتدخل في بعض البلدان الأفريقية أو الآسيوية، مثلا أعطيكم مثال، ليبيا فيها نفط كثير والدول الغربية عينها على ليبيا، فكيف تفعل؟ تصدر لها الشباب من تنظيم داعش، تفتح لهم الفرصة، وأقسم بالله الذي لا إله إلا هو أغلب شباب تنظيم داعش أنهم لا يدرون بهذا، أنها تحركهم أشخاص وكثير منهم يعمل لصالح المخابرات الأجنبية، فيتحركون إلى هذه البلاد ويعيثون في الأرض فسادا، فيتدخل الغرب باسم أنه المنقذ، يأتي ويتدخل يقول هذه البلد تعاني من إرهاب لابد أن نضبطها، فيتدخل وباسم التدخل لضبط البلد هو يسرق النفط ويأخذ الخيرات. واضح يا أخواني؟ هذا موجود، وهذا صرح به كثير من أمثلة أيضا، يعني من ضمن يعني الأشياء التي تدل على عمالة هؤلاء الناس للغرب، بعضكم قد لا يستغرب إذا قلنا من ضمن هذا عمالة أيمن الظواهري لروسيا، أيمن الظواهري عميل لروسيا، كيف هذا؟ صرح بذلك واحد من المخابرات اسمه فلاديمير لتنينكوف أو بهذا يعني مشابه لهذا الاسم، هذا رجل كان من المخابرات، وقال إن أيمن الظواهري أراد داغستان، أراد أن يسافر للشيشان، فقبضت عليه المخابرات الروسية في داغستان، ثم دربته 6 أشهر على السلاح وعلى كذا وجندته معه، ثم رجع. قد يقول قائل لماذا تجنده؟ اتفقت معه على تدمير المصالح الأمريكية، انتقام طبعا يا إخواني، تعرفون أنتم لما دخلت روسيا إلى أفغانستان أمريكا ساعدت من أجل تدمير روسيا، وهكذا الآن جاء دور الانتقام، فاتفقوا مع أيمن الظواهري على أن يدمر المصالح الأمريكية، وفعلا أول ما خرج من من داغستان ذهب إلى أفغانستان، وأنشأ في ذلك الوقت في 98 أنشأ الجبهة العالمية لمحاربة الصليبيين، وصار همه فقط هو ضرب المصالح الأمريكية خدمة لي، واضح يا إخواني؟ فإذا هؤلاء أيضا انظروا كم العمليات الإرهابية الموجودة في بلاد المسلمين، ما يوجد العمليات الإرهابية في السعودية في مصر في الجزائر، كم عمليات إرهابية في إيران، كم عمليات إرهابية في أمريكا، كم عمليات إرهابية في يعني في مثلا أوروبا، حتى أحداث هذا 11 سبتمبر إنما فعلته أمريكا لقصد الغزو فقط، وإلا العملية الإرهابية لم تكن هناك موجودة. هل سمعتم عن طماشة يعني حصل لها انفجار في طهران؟ أبدا، كلها في بلاد المسلمين فقط. يقول أيمن الظواهري في كتابه حقائق الجهاد وأباطيل النفاق، يقول الإمارة الإسلامية في أفغانستان كانت حريصة على عدم معاداة إيران، على عدم معاداة إيران، وعلى إيجاد علاقة تبادل المصالح بينها وبين إيران. هذا كلام أيمن الظواهري. وعندما ضربت أمريكا أفغانستان خرج أسامة بن لادن وأسرته وبعض أصحابه إلى أين؟ أخذتهم المخابرات الإيرانية ومكثوا في إيران 10 سنوات. هذا بالنسبة أسرة أسامة، أما أسامة ما دخل إيران، لكن بالنسبة لأسرته. وأبو حفص الموريتاني الذي كان مفتي الجهاد، مفتي القاعدة، هذا صرح به أبو حفص الموريتاني، سكن في إيران 10 سنوات يستضيفونه. لماذا؟ من أجل أن يتعاونوا معه على ضرب بلاد المسلمين. فهم مجندون لأعداء الإسلام. أيضا من أضرار هذه العمليات زيادة معدل الفساد الأخلاقي، لأن هذه العمليات الإرهابية إذا كثرت في المجتمع فإن الناس ينفرون من الدين ويكرهون الدين ويكرهون المتدينين، ويقول أنتم دينكم دين إرهاب، وينطلقون، ما يأخذون بالمواعظ ولا يأخذون بال. ولذلك أي بلد تكثر فيها هذه الجماعات، تكثر فيها هذه الجماعات الإرهابية، تجد الناس ينحدرون إلى أسوأ. هذا والله موجود في بعض البلاد العربية الآن، فتحت بعض الأشياء يعني بسبب كثرة العملية الإرهابية فيها. أيضا من جرائم، يعني من جرائم هذه الجماعات الاغتيالات. تاريخ الجماعات الإرهابية في الاغتيالات كثيرة جدا، ومن أول هذه الجماعات الإرهابية، بل هي أم الجماعات الإرهابية، جماعة الإخوان المسلمين. نحن نتكلم بصراحة يا إخواني، يعني قد يكون هناك بعض الناس يفهم خطأ عن جماعة الإخوان أنها جماعة كذا، لا، هي أنا أقول لكم الحقيقة، وأنا لكم ناصح وصادق. جماعة الإخوان كثير من الناس لا يعرفوا على حقيقتها، هي جماعة، هي أم الجماعات الإرهابية. كل الجماعات الإرهابية خرجت من تحت عباءتها، خرجت من تحت عباءتها، اغتيالات وتفجير وتدمير وقطع الطريق على الناس، ومنها هذا القضية قطع الطريق على بعض، يعني على بعض الأحيان تكون قطع الطريق على سيارات فيها عساكر، سيارات فيها مدنيون. أيضا سرقة الأموال. هل تعلمون أن هذه الجماعات تستبيح الأموال؟ تسمع بعض أحيان عن نقل بنك ينقل مال إلى مكان آخر فيقطعون الطريق لهذا البنك، وبعض أحيان يهجمون على بعض البنوك ويأخذونها. قد بعضكم يعني قد يحصل أن بعضكم يستغرب يقول هذا ما سمعنا، هذا في موجود في بعض البلاد، عندنا موجود هذا، عندنا قد يقول من أين أنت؟ أنا من اليمن. هذا موجود عندنا في اليمن كثير. وقبل أيام قال لي شخص، قال هل تذكر مرة جاءك شباب، 3 شباب يناقشونك في مسائل التكفير، تذكر في يعني في شهر كذا في يوم كذا؟ قلت له نعم أذكر. قال لي أنت نصحتهم وحذرتهم من هذا الجماعات وكذا؟ قلت له نعم. قال بعض الشباب لم يأخذوا بالنصيحة وذهبوا مع الجماعات وانتهى بهم الأمر إلى السجن، سجنوا في سرقة أموال، رواتب مدرسين، تقريبا رواتب مدرسين أو رواتب موظفين. وطبعا تأتي سيارة فيها رواتب الموظفين حتى تدخل إلى كذا من أجل يعطوهم، يوزعون عليهم، فيأخذون هذه الأموال، يقطعون طريق، يستبيحون، يقول لك هذا مجتمع كافر، يستبيحون الأموال. بل وصل الأمر إلى أن يستبيحوا الأعراض. أنتم تعرفون ماذا فعلت داعش في العراق؟ استباحوا الأعراض. يعني تصور أنه يهجم على قرية، يأخذ النساء، يبيعها في السوق، أو يدخل عليها في البيت، بعض النساء تبقى معه أشهر وسنوات يجامعها وكأنها أمة عنده. ما الذي أباح لك هذا؟ ما الذي أجاز لك؟ هذا ليس من الجهاد في سبيل الله، شوهوا بالدين تشويها كبيرا جدا. وهذه والله أفعال متعمدة ومدروسة، ما جاءت هكذا صدفة، مدروسة من بعض الجهات خاصة خارج بلاد المسلمين. أيضا من ضمن جرائمهم قتل العساكر، ضباط جنود، ولا يجوز قتل هؤلاء الجنود، لا يجوز قتلهم، أولا لأن دمهم دم حرام معصوم، قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لاحظوا يا إخواني في القرآن الكريم يأتي تحريم قتل النفس على صورتين. الصورة الأولى تحريم قتل المؤمن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الآية تقول ماذا؟ ومن يقتل مؤمنا. إذن هذا النوع الأول، وهذا أعظم النفوس لأن الذي عصمها دينها. والنوع الثاني النفس التي حرم الله، يدخل فيها المؤمن وغير المؤمن، يدخل فيها المؤمن وغير المؤمن إذا كان معصوما. قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فالله سبحانه وتعالى يحرم قتل النفس تارة باسم المؤمن وتارة باسم، والنفس التي حرم الله كلمة عامة يدخل فيها النفس المؤمن ونفس غير المؤمن إذا كان معصوما، قد يكون معصوما بعهد، قد يكون معصوما بأمان، قد يكون معصوما بغير ذلك. فالإسلام حرم قتل النفس ولا يجوز قتلها إلا بشروط ضيقة ودقيقة يفتي بها أهل العلم الراسخون، وليس لكل من هب ودب من الشباب. فإذا قتل الجنود جريمة، أولا سفك لدم المعصوم، وأيضا قطع للطريق الآمنين، قطع للطريق، قطع للطريق، وأيضا إخلال بالأمن. معروف أن الإخلال بالأمن يعني ذنب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع يخوف مسلم فقط. فكيف المجتمع فيهم الصغار فيهم الشيوخ الكبار فيهم النساء؟ وأيضا يعتبر قتل الجنود من العساكر، يعني قتل العساكر من الجنود والضباط يعتبر خروج على ولاة الأمر، وأهل السنة لا يخرجون على ولاة الأمر، أهل السنة لا يقاتلون الحكومات ولا يصادمونها، إن كان فعلهم صوابا حمدوا الله وإن لم يكن صوابا نصحوا، أما قتال بالسيف وبالسلاح وصادمات مسلحة فهذا ليست من طريقة أهل السنة. وأهل السنة من معتقدهم يعتقدون أنهم لا يستحلون السيف على أمة محمد، لا يستحلون السيف على أمة محمد ولا يخرجون على الجماعة. طيب قتل العساكر هذا من أين جاء؟ هم يستدلون، وهذا قلت لكم يا إخواني، بعض الناس جاهل، إذا كتب يكتب في التكفير، يكتب في التكفير بدون رسوخ في العلم. فمن ضمن هذه الأخطاء في الأفهام أنهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. نقول هذا الجنود لهم حكم فرعون. طيب يا جماعة هذا فرعون، يعني كل من خالفكم يعتبر فرعون. فرعون ماذا قال فرعون؟ من أجل أن نفهم هذا، قال أنا ربكم الأعلى، دع الربوبية، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال وما رب العالمين، يسأل موسى منكر لرب العالمين، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا هو فرعون. كيف تقيس فرعون المدعي للربوبية على حاكم مسلم؟ ثم تقول الجنود لهم نفس الجنود، جنود فرعون وافقوه، جنود فرعون وافقوه على هذه الدعوة الربوبية، ما علمت لكم من إله غيري، وقال أيضا أنا ربكم الأعلى، قال الله عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. استخف قومه فأطاعوه. كيف تقيس مسلمين يقولون لا إله إلا الله على يعني جنود وافقوا على الشرك ووافقوا على عبادة غير الله سبحانه وتعالى؟ هذا يعتبر من أظلم الظلم، وعندهم شبهات كثيرة جدا. هذه الشبهات منبعها أن الذي يتصدر لكتابة هذه الأشياء شخص جاهل ليس من أهل العلم، ولذلك هذه خصلة سيئة للأسف. يعني كل من عنده حماس ذهب وكتب وفهم النصوص كما يحب. هاني السباعي عندما أجرى مقابلة مع أيمن الظواهري قال له متى أنشأت هذا، يعني متى بدأت أنت تميل إلى هذا؟ طبعا يسأله السؤال على أنه يمدحه، وما يقول له متى انحرفت، ها؟ يعني هو عنده يقول له متى وفقك الله لهذا، هذا عنده يعني. فقال له وأنا في الثانوية، أنا بدأت أميل إلى هذا الفكر وأنا في الثانوية، يعني يريد أن يقول الحمد لله توفقت أنا صغير. طيب يعني تصوروا يا أخواني، رجل يريد أن ينحرف بمجموعة من الشباب يغذيهم بهذا الفكر الخارجي وهو في الثانوية. الثانوية كم؟ 18 سنة. يعني أنت تقود، تريد أن تقود أمة نفس الطريقة التي سلكها حسن البنا. حسن البنا نفس الموضوع، بدأ هو ما تعلم العلم النافع، ما تعلم العلم، هو خرج من كلية دار المعلمين وأصبح مدرسا. طيب كيف تجمع جماعة، تؤسس لجماعة، ويا ليت المصيبة أن هذه الجماعة تبقى مثلا في بلدك أو في قريتك، هو أنشأها في الإسماعيلية صح ولا لا؟ ليت المصيبة بقيت عند يعني في بلدك، لا، هو أرادها على جميع مستوى مصر، ويا ليت أنها على مستوى مصر، على مستوى العالم. هو كان يريد جماعة عالمية، يعني أنت تريد أن تؤسس جماعة عالمية، ما هي المؤهلات التي عندك؟ أين درست؟ لا درس على يد مشايخ، ولا درس أيضا في الجامعات. والمصيبة أنه كان لا يعترف بأحد حتى لو كان يحكم بالإسلام. لما ذهب إلى السعودية للحج، يعني قبل وفاته بكن عدة سنوات، ذهب إلى الحج والتقى بمن؟ بالملك عبد العزيز. اتصوروا يعني حسن البنا يقول لهذا الرجل الملك عبد العزيز الذي أقام شرع الله هناك في نجد، دعا للتوحيد وأقام شرع الله وأصبح ملكا يحكم بكتاب السنة، يطالب حسن البنا ملك عبد العزيز يقول له نريد أن نفتح فرعا للإخوان المسلمين عندك، نريد أن نفتح فرعا للإخوان المسلمين عندك. طبعا هو يكلم من؟ يكلم رجل عبقري، رجل ذكي، فقال له كلنا أخوان مسلمين، كلنا أخوان مسلمين، ما يحتاج. أنا سمعت الشيخ ربيع وسمعت القصة هذه من الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، فقال لي، فقال انظر إلى ذكاء هذا الرجل كيف صرفه بكلمتين. احنا كلنا اخوان وكلنا مسلمين ما يحتاج الى هذا. يعني هل هذا الرجل يعني يمكن ان يقال عنه انه يريد ان يقيم شرع الله، يريد ان يدعو الى الى الى الى الى الى الى الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن. بل هناك أدلة كثيرة تدل على أن الذي زرع حسن البنا هم بريطانيا. بعضكم قد يستغرب من هذا، والله أنا أقول لكم جمعت هذا عن عدة أشخاص حتى من كبار الإخوان المسلمين الذين تركوهم، يقولون إن حسن البنا زرعه في مصر البريطانيون، كانوا يريدون به أن يصارع بعض الأحزاب التي كانت تعادي بريطانيا، أنشأوه من أجل أن يصادمهم. بريطانيا يا أخواني عندها دهاء خطير جدا. لما دخلت إلى الهند، لما دخلت إلى الهند وأرادت يعني أول ما احتلت الهند، قام لها المجاهدون المسلمون يقاتلونها في الهند. كانت هناك حركة مقاومة لبريطانيا، بريطانيا تعبت من هذه الحركة، كيف تفعل؟ أنشأت لهم واحد يدعي النبوة، من هو؟ غلام أحمد ميرزا القادياني، أبوه كان عميل لبريطانيا، وهو أنشأوه يدعي النبوة من أجل أن يخرج على الناس أنه يدعي أنه نبي، ويطالب الناس ماذا؟ لا تقاتلوا بريطانيا. فادعى النبوة وظهر بين الناس، وأول شيء يدعو إليه ترك الجهاد ضد بريطانيا. أول شيء يدعو إليه لا تقاتلوا بريطانيا. بريطانيا هي التي غرزت حسن البنا هنا. فلذلك نقول بارك الله فيكم، إن كثيرا من الأشخاص يكتب في هذا الباب وهو ليس متأهلا للكتابة، منهم حسن البنا، منهم شيخ قطب. أنا لا أقول هذا يا أخواني كما قد يظن بعض الناس، يقول هذه غيبة تغتاب، هذه نصيحة، هذه نصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة بنت قيس وهي صحابية جليلة، طلقها زوجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدي في بيتي فلانة، ما كان عندها بيت، قال اذهبي واعتدي في بيتي فلانة. فذهبت، ثم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ذكرت أن فلانة ينزل عندها يعني ضيفان يعني من قرابتها، ولعله يعني يحصل لك شيء، ينكشف عنك ثوبك أو شيء، ولكن اذهبي إلى ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى. فذهبت إلى ابن أم مكتوم يعني مع زوجته وكذا، وكانت تجلس هناك عندهم حتى يسر الله لها تنتهي العدة وتتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتهت عدتك فأخبريني، في بعض الألفاظ إذا حللت فآذنيني، يعني إذا انتهيت من العدة أخبريني، يعني إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ماذا؟ عنده لها زوج، فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. فانتهت العدة، ثم جاءت فقالت له صلى الله عليه وسلم: قد انتهت العدة، ولكن يا رسول الله إن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم قد خطباني، تقدموا لي. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما معاوية ماذا قال؟ فصعلوك. ما معنى صعلوك؟ طبعا صعلوك يا جماعة مش معناه أنه عربيد ولا ضايع ولا لا، صعلوك معناه فقير، فقير يعني الزواج يحتاج نفقة، يحتاج الطعام تطعم للزوجة وتكسيها وعندك. فقال يعني معنى الكلام: أما معاوية ففقير، وأما أبو الجهم ماذا؟ فلا يضع العصا عن عاتقه، وفي بعض الروايات فضراب للنساء، ولكن تزوجي أسامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني يتكلم مع هذه المرأة على اثنين من الصحابة، يبين وينصح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا كان النصيحة لامرأة في بضع وفرج وأمر دنيوي فالنصيحة في أمر الدين أولى. فلا يأتي إنسان يقول لنا: أنتم تتكلمون عن البنا، أتكلمون عن سيد قطب، يجب وجوبا أن نتكلم عن هذه. والله أقسم بالله كتب هؤلاء الرجال فيها شر عظيم من التكفير والتفجير. اقرأوا كتاب واحد عندكم هناك، يعني أظنه لا زال يعيش، ممن حقق تحقيق النيابة مع سيد قطب، اسمه فؤاد علام، له كتاب اسمه الإخوان وأنا، هو الذي حقق مع سيد قطب. اقرأوا ماذا كتب هذا الرجل من الإجرام. كانوا يسعون في تفجير السكك الحديدية، يسعون في القتل، في التدمير، في التخريب. وكذلك فنحن عندما نتكلم عن هؤلاء نتكلم بقصد النصيحة. ديننا بريء من هذه العمليات الإرهابية، من قتل وتشريد وتفجير وزراعة ألغام. كم عندنا في اليمن حصل من عانة اليمن من هذه الجرائم الإرهابية؟ يعني احتلت القاعدة محافظة من المحافظات، ولما انسحبت القاعدة ودخل الجيش الوطني حصلت تفجيرات كثيرة بسبب زراعة الألغام. نزلت فرقة من الدولة تصفي الألغام، فذكروا إحصائيات كم من المدنيين وكم من العساكر قتلوا بسبب هذه زراعة الألغام. والتكفيريون يساندون ويؤيدون هذه العملية ولا يستحيون. فنحن لابد أن نتكلم وأن نبين. حنبين، نقول لكم يا إخواني حفظكم الله تعالى: احذروا من مطالعة كتب التكفيريين. هناك بعض الكتاب يكتبون وفي كتاباته تكفير بالعموم، تكفير يعني بالتساهل بدون ضوابط. منهم سيد قطب، منهم حسن البنا، منهم أيضا قرضاوي، منهم يعني دعاة الإخوان، رؤوس الإخوان، كتبهم فيها شر عظيم. وما زال دعاة الإخوان موجودين إلى الآن وهم يتلونون كالحرباء. تعرفون الحرباء يا إخواني؟ الحرباء هذا حيوان مثل الضب، يعني هذا أعطاه الله قدرة على التلون، قدرة عجيبة. فتجده إذا جاء في بساط أزرق يتحول لأزرق، خذه ضعه في بساط أصفر تحول لأصفر مباشرة، ضعه في بساط نصفه أزرق ونصفه أصفر يتحول الذي عند الأزرق أزرق والذي عند الأصفر أصفر، ضعه في مكان في ثلاث ألوان يتحول كل جزء بموافق اللون الذي هو فيه. قدرة عجيبة على التلون. بعض الإخوان إذا شعر بضعف ما يستطيع أن يتكلم يتلون. فنقول لابد من الحذر من هؤلاء. وكتب سيد قطب فيها أشياء كثيرة. من أحسن من رد عليه وبين انحرافاته شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. موجود كتبه، موجودة، تعقب خمس، يعني له خمس كتب يتعقب سيد قطب: مطاعن سيد قطب في الصحابة، وله كتاب اسمه أضواء على عقيدة سيد قطب، وله كتب أخرى الحد الفاصل أيضا انتقاد سيد قطب، وكتب وفي له كتاب اسمه ردم الينبوع الذي يعني فيه تكفير المجتمعات. رسالة صغيرة يقول: يجب ردم هذا الينبوع الذي فيه تكفير المجتمعات. يقول سيد قطب: إن المجتمعات عادت مجتمعات جاهلية، إن هذه المجتمعات عادت إلى المجتمعات الجاهلية، يعني صارت يعني تدعو إلى الوثنية. وهكذا أيضا أنا بس في الأخير يعني أريد أن أنبه على نقاط. أولا لابد أن نصحح الفهم من جهة شيء اسمه السلفية الجهادية. بعضهم تجدون في الإعلام، تجدون في كذا، يقولون هذه هؤلاء المجرمون الذين يقتلون يقولون هذا من قسم السلفية الجهادية. ما في شيء اسمه سلفية جهادية. هم يقسمون هكذا بعض الناس، بعض الإعلاميين يقسم السلفية إلى ثلاثة: سلفية سياسية هذه الإخوان، سلفية علمية هذا اللي يقبلون على التعليم والتصحيح والتضعيف، وسلفية جهادية هذا أصحاب الفوضى. من أين التقسيم هذا؟ من قال هذا؟ هذا غير صحيح. هؤلاء الذين يقتلون ويدمرون ويفجرون هؤلاء ليسوا سلفيين، ليسوا سلفيين. السلفي يأخذ علمه من الكتاب والسنة ويرجع إلى علماء كبار راسخين، وهؤلاء يرجعون لكتب تكفير. كيف تقرن هذا بهذا؟ يختلف هذا عن هذا، ما في شيء اسمه سلفية جهادية. طيب، وهؤلاء، طيب قد يقول قائل ما هؤلاء، من هم؟ هؤلاء خوارج، هذا خوارج ليسوا بل الشيخ الفوزان يطلق عليهم أنهم أسوأ من الخوارج، يقول هؤلاء قرامطة. قال الخوارج كانوا يقابلون ويواجهون، قال أما هؤلاء يخرجون ويضربون ضربتهم ثم يرجعون، قال هؤلاء قرامطة. فلذلك أنا أحذر الشباب من قراءة كتبهم ومن مطالعة مواقعهم، لأن بعض الشباب قد يدخل بعض المواقع يقلب ويقول أنا يعني أريد الطلع، وبعضهم قد يسمع الأناشيد. أنا نصيحتي لا تسمعوا الأناشيد، لا تضيعوا أوقاتكم فيها. وقد تشتمل هذه الأناشيد على أشياء من التكفير وأنت ما تدري، وأنا تتبعت بعض الأشياء منها فعلا وجدت فيها تكفير. يعني يقولون عن مكة بان يحررها كعبة الرحمن، بان يحررها، يعني لأنهم يرون أنها محتلة. لذلك يجب على الشباب أن ينتبهوا لهذا الشيء. وأيضا يعني في الأخير أقول أن لابد من إنكار هذه العمليات الإرهابية. من الذي ينكر؟ أولا المشايخ الخطباء، مشايخ خطباء المساجد. ما يكفي فقط يعني الإنكار فقط في المنبر، الإنكار أين يكون أيضا؟ في المجالس أيضا. أنت لابد تكون مقتنع بهذا، لابد تكون مقتنع بأن هذا الفكر خطأ. ما يكفي مثلا أن تتكلم عنها من على المنبر والحمد لله انتهت المطلوب خلاص أدينا، لا، لابد يكون عندك قناعة تناصح حتى في المجالس. إذا رأيت شخصا عنده هذا الفكر ناصحه، قل له هذا فكر شر، لا تسلك هذا الطريق، ابتعد عنه، كن مع الكتاب، كن مع السنة، كن مستقيما بدينك، بر بأبويك، حافظ على صلاتك، أقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى، احفظ القرآن، تعلم القرآن، علم غيرك. هذا هو المطلوب. مطلوب أن تحمل سلاح وتقاتل بين المسلمين، لا، هذا ليس من كم ذهب من الشباب ضحايا لهذا الفكر. هذا مهمة الخطباء والمشايخ، وأيضا مهمة الإعلاميين بوسائل الإعلام، نبهون هذا في الصحف، في القنوات نبهون على هذا. نصيحة أخيرة يعني آخر، ونفتح المجال لو كانت هناك بعض الأسئلة خفيفة. يعني نصيحة أخيرة أنه يجب على كل مسلم أن يحافظ على بلده، يجب على كل مسلم أن يحافظ على بلده ويستشعر مسؤولية. يعني ما يكون مثلا بلدي هي مسؤولية فلان وفلان وفلان، لا، مسؤولية جميعنا، جميع أهل البلد هم مسؤولين عن بلدهم. وأنا أقول للإخوة سواء في هذا البلد أو في غير هذا البلد، يجب أن تحافظوا على بلادكم، حافظوا عليها، وأحمد الله أنتم في خير، أنتم في خير وعافية. كثير المجتمعات تتمنى هذا الأمن الموجود، وكثير المجتمعات يعني تتمنى أن تكون تشعر بهذا الخير، بهذا الأمن، بهذا الرخاء. قد يحصل بعض الشيء من النقص، كل مجتمع يحصل له النقص، لكن كيف يكون؟ العلاج، العلاج ما يكون بالفوضى، ما يكون العلاج بالقتل، ولا يكون العلاج بمصادمات، ما يكون العلاج بالصبر. ونحن إذا قارنا أنفسنا بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، نحن نجد أنفسنا في خير، نحن نأكل الحمد لله نشرب. الصحابة يا أخواني كانت تمر عليهم أوقات، تمر عليهم أوقات ما يجدون طعام شراب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط على بطنه بحجرين، وكان الصحابة ربما يتساقطون من شدة الجوع، تساقطون يسقط شدة الجوع. وكان عليه الصلاة والسلام لما يراهم يتساقطون يقول: لو تعلمون ما أعد الله لكم لأحببتم أن تزدادوا فاقة، يعني لأحببتم أن تزدادوا إيش؟ يعني تزدادوا حاجة وجوعا. كل شيء يمر عليك أنت من الجوع، الظما، حاجة، تحتاج إلى ثياب جديدة ما تجد، تحتاج إلى طعام ما تجد طعام، تحتاج إلى شيء ما تجد، هذه الحاجات التي تمر عليك أنت مأجور عليها، يرفع الله يرفعك الله بها درجات في الجنة. فما كان الصحابة يتسخطون من الوضع، حاصرتهم الدنيا كلها، الدنيا كلها هاجمتهم في غزوة الأحزاب، جاءت قريش وغطفان والأحابيش وحاصروهم عدة أيام، يحاصرونهم، اشتد الجوع عندهم، كانوا يربطون على بطونهم والنبي صلى الله عليه وسلم يربط حجرين، هو حجر وهو حجرين عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام حتى في أيام الرخاء، حتى في أيام الرخاء كان هناك جوع، ويخرج الصحابة رضي الله عنهم، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ها، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجد بعض الصحابة قد أخرجهم الجوع. قال لعمر، قال لعمر وأبي بكر قد خرجوا في الليل، قال عليه الصلاة والسلام: ما أخرجكم؟ قالوا: أخرجنا الجوع. قال: وأنا والذي نفسي بيده لا أخرجني الذي أخرجكما. تصوروا أن النبي عليه الصلاة والسلام جوع ما يجد شيء في بيته، يخرج يبحث عن أكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا عنده، ذهبوا عند واحد من الصحابة وكان يحبهم، يحب أن يأتوا. يعني نحن نستفيد يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يوميا عند هذا الرجل، يوميا عنده، إنما كان نادرا. إذا عرفت أن شخصا يحبك ويتمنى أن تزوره، وإذا جبرته مرة أباس، النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يجبره مرة كذا زاره، ولم يزره دائما، حتى لا يعني عليه الصلاة والسلام كان في غاية الأدب وقمة الأدب. فذهبوا إليه ووجدوا زوجته: أين فلان من فلان؟ قال: ذهب يستعذب لنا الماء، أذهب يأتي بماء عذب. يعني فتحت لهم مكان خاص بالضيوف، فدخلوا وجلسوا حتى جاء فلان، وقال يعني لما رآهم قال: ما أحد أكرم أضيافا مني الليلة. ثم ذهب وأخذ المدية وأكرمهم وذبح وأكرمهم ونحو ذلك، ثم قال: خرجتم من بيوتكم أنتم على جوع شديد، وقد عدتم إلى بيوتكم وقد أصبتم من هذا الخير، والله لتسألنا يوم القيامة عن هذا النعيم. نعيم يا أخواني، ليلة شبع نعيم، إيش نقول نحن يوميا نأكل؟ سيسألنا الله سبحانه وتعالى، نحن في خير الحمد لله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يأتي رجل منهم يقول: يا رسول الله، رجل مجهود ذو حاجة، رجل مجهود ما يجد يعني شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أهله، زوجته الأولى، ثانية، ثالثة، كلهن يقولن: ما عندنا طعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عنده طعام في البيت، ثمانية، عنده يعني تسع نسوة، طيب ما عنده طعام في البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الصحابة أنا يا رسول الله، فأخذه وهو أبو أيوب أبو طلحة، فخرج أبو طلحة وذهب به إلى زوجته أم سليم. عندك شيء؟ قالت لا ما عندنا شيء غير طعام الأولاد. قال قربيه للضيوف للضيف وأوهميه أن نأكل، أطفأ السرايج حتى لا وأوهموه أنهم يأكلون وأكل. طبعا هذا كان قبل الحجاب. ثم أذن ثم حفظكم الله بارك فيكم، بعد ذلك أكلوا وأكل الضيف وشبع وأصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد تعجب البارحة من صنيعكما. تعجب صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، لكن التعجب يأتي على قسمين. تعجب بمعنى المفاجأة، تكون مثلا سافرت بلد تشوف واحد تتعجب متى جيت، يعني أنا ما كنت تدري به. هذا التعجب لا يثبت لله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يفاجأ بشيء، بل هو يعلم سبحانه وتعالى الأشياء كلها. وهناك تعجب بمعنى أنه صورة نادرة خرجت عن أمثالها أمثلتها، ليس لها مثيل. التعجب يحصل من هذا، هذه الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، يعني أنها صورة نادرة. من يعطي طعام أولاده لي؟ فالصحابة مروا بشدائد عظيمة جدا، نحن بخير ونحن بنعمة عظيمة، لا ينبغي للإنسان يتسخط. صحيح يا إخواني أحيانا قد يحصل بعض الأشياء، لكن لا ينبغي أن تتسخط. حافظوا على بلدكم، حافظوا على بلدكم، حافظوا على أمنها، حافظوا على، ساعدوا في توعية الناس، الناس بحاجة إلى من يوعيهم يعلمهم يثقفهم، لأن هذه الأشياء يعني. وأنا أقول لكم إن بلاد المسلمين هي في الحقيقة مستهدفة من أعداء الإسلام، صراحة بلاد المسلمين مستهدفة من أعداء الإسلام، وأكثر بلد مستهدفة من أعداء الإسلام بلدان، مصر والسعودية. أكثر بلد يستهدفها الأعداء مصر والسعودية. الدول الأجنبية لا ترضى لهاتين البلدين أن تنهضا أبدا، يريدونها أن تتحطم، لأن هاتين البلدين جعلهم الله سبحانه وتعالى جعل فيهما نفعا عظيما لبلاد المسلمين. أرجو إن شاء الله أن أكون قد يعني وفقت في حتى وضع مختصر لما أريد أن أقوله، ولا حرج على خطباء المساجد أن يبينوا براءة أهل الإسلام، براءة المسلمين، براءة الإسلام من هذه الأعمال الإجرامية، وأن الإسلام يأمر بالرفق، يأمر باللين، يأمر بالرحمة، يأمر بالحكمة. نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم، أن يجزيكم خيرا، وأكرر شكري للإخوة القائمين على المسجد، جزاهم الله خيرا وبارك فيهم. نعم، تفضل. على ما أجاب من التعور وعلى ما يطلع الله على التكليم والكلمات النافعات. وهذه أسئلة يقول السائل الكريم: بارك الله فيكم شيخنا، هل ذكرت لنا بعض المخالفات عبد الرحمن عبد الخالق؟ عبد الرحمن عبد الخالق هو مصري نشأ في المدينة، هو وأبوه و يعني أسرته نشأوا في المدينة، ودخل الجامعة الإسلامية في بداية ما نشأت الجامعة الإسلامية، وبعد ذلك حصلت منه حركة، وحصل منه حدث وفعل شنيع، فأخرجته المملكة العربية السعودية إلى خارج، نفته يعني، ما ماذا فعل؟ في بداية الستينات في 64 65 بهذه الحدود مر على شيء في سوق المدينة، يعرفون هذه الصور التي يجعلون أصحاب المحلات الثياب، هذا الصورة الصورة اللي فيها عروسة ويطرحون فيها الثياب، فهو رأى مثل هذه الأشياء ومجموعة من الشباب فدخلوا وحطموا المحل وكسروا هذه الأشياء. هذا في السعودية في الستينات، ستينات القرن الميلادي، تمام. فالمملكة العربية السعودية نفته من الجامعة الإسلامية وخرجته وذهب إلى الكويت، وبعد ذلك ظهر على حقيقته في الكويت فبدأ يدعو إلى العمل الحزبي. هو حقيقة مناصر للإخوان جدا، مناصر جدا للإخوان المسلمين، بل هو إخواني من الإخوان. ولما انتقد الناس يعني محمد مرسي هنا في عندكم في مصر، تعصب لمحمد مرسي وكتب يدافع عنه ويحرض على يعني الدولة. وأنا أقول لكم حقيقة يا إخواني، والله كثير من الناس ما يعرفون ماذا فعل محمد مرسي، لا يعرفون ماذا فعل. على كل حال هو تعصب لمحمد مرسي وتكلم بكلام سيء، فأنا رددت عليه في مقال كتبته ردا عليه، وهو إخواني حاقد حقيقة. ثم هو يعتبر أحد كبار منظري جمعية حياة التراث. جمعية حياة التراث هي جمعية إخوانية، هي تتستر بالسلفية لكن هي حقيقة إخوانية. تعرف الإخواني من أفعاله، وما يقال أن هذا شخص سلفي لأنه مثلا يدرس العقيدة يدرس، لا، الإخواني في أفعاله تعرفه. إذا كان يقول أنا سلفي وهو يجيز قتل القتال العساكر، يقول أنا سلفي وهو يؤيد الإخوان، يقول أنا سلفي وأقواله في جهة وأفعاله في جهة أخرى، هذا ما تنفع، هذه ما هي سلفية. سلفي سلفية قول وفعل، قول أقوال وأفعال. إذا كان ما يستقيم على السلفية بصدق فهو ليس بسلفي. فهو الحقيقة عبد الرحمن بن الخالق هو يعتبر من الإخوان المسلمين، وجمعية حياة التراث جمعية إخوانية. وقد انتقدها شيخنا انتقادا كبيرا، انا كتبت مقال حول احياء التراث، موجود المقال ده بين الاخوه، وشتم بعض اهل العلم، هذا عبد الرحمن بن الخالق شتم هيئه كبار العلماء وتكلم عليهم بكلام سيء، وشتم شيخه الذي درسه في الجامعه الاسلاميه الشيخ محمد امين الشنقيطي. قال صحيح ان شيخنا كان ايه في العلم الا انه طبعه قديمه، هكذا يقول، طبعه قديمه تحتاج الى تنقيح. ولما أخذ هذه الأخطاء الشيخ ربيع ذهب بها للشيخ مباز. الشيخ مباز لما رأى أنه يطعن في هيئة كبار العلماء وكذا وكذا، ماذا قال؟ استدعاه من الكويت، تعال. فجاء من الكويت وقال له أول ماذا قال له الشيخ؟ تراجع، تراجع عن هذا، تب تراجع، تب يلا من هذا. قال تراجع يا شيخ، وأنت شيخنا وعلى عيني ورأسي، أي شيء أنا تلميذكم. هذا اللين، هذا اللين ما وجده الشيخ ربيع منه لما نصحه 10 سنوات. الشيخ ربيع نصحه 10 سنوات. شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى لما بلغه توبة عبد الرحمن بن الخالق وأنا تلميذكم يا شيخ عبد العزيز بن باز وأي شيء، قال الشيخ هذه توبة منافق، ليس صادقا. لماذا قال منافق الشيخ؟ قال لأن الشيخ هو اللي يقول، لأن الشيخ عبد العزيز بن باز له مكانة عند حكومة الكويت، يعني مكانه سبب ماذا؟ موقفه من أزمة الخليج. الشيخ عبد العزيز بن باز له مكانه، الكويت يحبونه. فقال لو أنه قال لهم هذا الرجل ليس بصادق اخرجوه، لا اخرجوه. فكان يقول يا شيخ على عين وراس، أنا تلميذك، أنا كذا، أنا هذا. طبعا هذا عبد يمثل نفسه عبد الرحمن بن الخالق، وللأسف مات على هذا الفكر. للأسف أنا يؤسفني أنه جاء عند بعض الناس استقبلوا وكذا على أنه عالم كبير، وما عالم كبير، ليس بعالم كبير وليس من أهل العلم. سؤال إيش الثاني؟ الحاكم إيش؟ ما السنة فيما يخص الدعاء للحاكم ومتى يقول؟ طيب بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، جاء فيها ضبطان، فهو أهلكهم يعني فهو أشدهم هلاكا، وفي لفظ فهو أهلكهم يعني فهو الذي أهلكهم، وإلا فإن الله لم يهلكهم. ومعنى هذا أن الإنسان ينبغي عليه ألا لا يقول على الناس شيئا لا يعرفه ولا يعلمه. وأيضا بالنسبة للدعاء للسلطان حاكم، سواء كان ملكا أو رئيسا أو أميرا، يدعى الحاكم. كثير من الناس مش متصور المسألة هذه، الدعاء للحاكم يظنها أنها عمالة. حقيقة أنها ليست عمالة، لأن المسلم يستجاب دعوته أو بعض دعواته فيجعلها للحاكم. لماذا؟ لأن الحاكم لو صلح صلحت الأوضاع، ومردوده مردود الدعوة هذه تعود على المجتمع. لذلك قال الإمام محمد رحمه الله تعالى، قال لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم. لماذا؟ لأنك إذا دعوت للحاكم وصلح واستفاد صلح المجتمع. تقول مثلا تقول اللهم وفق الحاكم الفلاني والرئيس الفلاني لما فيه الخير، فيوفقه الله لما فيه الخير. ما الذي انتفع؟ الناس. فأنت تدعو للناس الحقيقة، وتدعو للحاكم أيضا. أما الدعاء عليه فلا ينبغي. ومن هنا كان أهل السنة يدعون للحاكم ويوصون بالدعاء له. في كتب العقيدة يقولون ويدعى له، يجوز الدعاء له عموما، وأنت يعني في أي وقت مثلا ممكن تدعو له في الثلث الأخير من الليل، ممكن تدعو له في بين أذان الإقامة، ممكن تدعو له في أي وقت، وممكن أن تدعو له من على المنبر يوم الجمعة إذا انتهيت من الخطبة، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، لا بأس. أو دعاء الوتر، قنوت الوتر، لا بأس. يجوز هذا ويجوز هذا ويجوز هذا. وهذا ليس من العمالة يا إخوة. نحن نسمع ونطيع ولاة الأمور، نسمع ونطيع ولاة الأمور ولا نخرج عليهم، ووالله ما نجد منهم ريالا واحدا، لا نجد منهم ريالا واحدا. لماذا؟ لأننا نفعل هذا دينا، ديانا لله سبحانه وتعالى. ما نفعل هذا، ماذا يقدم لك الحاكم؟ ما يقدم لك شيء. لكن تفعل هذا لأنك تحب المجتمع أن يصلح وأن يهدأ وأن يستقر وأن يفتح الله عليه بالخير، ما تحب الشر. ماذا نفعل بالشر؟ القتل والجرائم والصدامات ما يأتي بخير أبدا. فمن هنا بارك الله فيكم، هذا أيضا طريقة أهل السنة في الدعاء لولاة الأمر. نعم نعم. يقول نعيش ثلاث عائلات في منزل واحد وهو صغير جدا، هل يجوز لنا أن نشتري بيتا واحدا بأسرة واحدة من مال الزكاة؟ والله بالنسبة للشخص إذا كان فقيرا وليس عنده شيء، فهل يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة ليشتري به بيتا، أو على الأقل يساعده في بناء البيت، يشتري أرضية ثم يشتري مواد البناء ويبني شيئا فشيئا؟ أجاز هذا بعض أهل العلم، جازوه، قلنا هذا من حاجة، لأن الحاجة التي شرع الشرع الكريم شرع الزكاة من أجلها هي الطعام والشراب وما يحتاجه الإنسان وما يحتاجه البيت. فإذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا يحتاج إلى شيء من هذا فلا بأس أن يعطى من مال الزكاة للحاجة. مريض يعطى من مال الزكاة من أجل العلاج، شاب يحتاج الزواج يعطى من مال الزكاة من أجل الزواج. هذه الأشياء تعتبر من الأشياء التي يحتاجها الإنسان، فإذا أعطي له من مال الزكاة فلا بأس إن شاء الله تعالى. يقول السائل الكريم السلام عليكم شيخنا، أحبك بالله، هنا إشكالية كثيرة، هل الذين عندهم أفكار المعتقد الخارجي يقولون أنتم تقولون أهل السنة لا يخرجون على الحاكم وأنتم بعض السلفيين خرجتم على الرئيس مرسي فماذا تجيبون أو بما تنصحون وجزاكم الله خيرا. أما بالنسبة لحبك فلا أحبك الله الذي حبسنا فيه. وأما بالنسبة ل لا أولا أنا ما أدري بهذا أن في سلفيين خارجيون ما أعرف شان الكلام هذا. ثانيا نحن عندنا نتحاكم المنهج، العبرة بالمنهج. طيب نقول لكم مثلا بارك الله فيكم، لو قال إنسان مثلا عندما نقول مثلا نقول الزنا حرام، الربا حرام، تقول لي فلان أكل الربا، هو مسؤول عن نفسه ليس مسؤول عنه. نحن عندنا الأدلة حرمة الربا، فكل شخص يخطئ فهو يمثل نفسه. أما المنهج عندنا واحد، هل قلنا مثلا لا يجوز الخروج على الحاكم في البلد الفلاني ويجوز الخروج في الحاكم في البلد الآخر؟ كلامنا واحد، فعندنا الحمد لله منهجنا واحد. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أهل السنة كل ما جاءت فتنة ومشاكل تجد أهل السنة يهدئون، لا تخرجوا لا تخرجوا، هدعوا اصبروا. الله سبحانه وتعالى يعني من على بعض الناس لما صبروا، صبروا وتحملوا، من الله عليهم وتغيرت الأوضاع إلى أحسن. فأنا أقول بارك الله فيكم، لا السنة لا يحرضون على ولاة الأمر ولا يحرضون على الدولة أبدا، ولا يدعون إلى قتال الحكومات. بارك الله فيكم. نعم. يقول السائل الكريم: إذا عطنا في الحمام كيف نحمد الله، جهرا أم كرا؟ في قلبك، احمد الله في قلبك أو انتظر لما تخرج. نعم. وهذه طبعا بالمناسبة كلام شيخنا رحمه الله تعالى، ولا أحمد الله في قلبك. نعم الله يبارك فيك. يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل أكل الفاكهة قبل الطعام من السنة؟ ليس في هذا الباب سنة، ما في شيء اسمه السنة. السنة تقدم، وإذا أخرت الفاكهة خالفت السنة، ما فيها شيء في السنة هذه. يجوز لك أن تأكل هذا وهذا، لكن بعض العلماء استنبط من الآية الكريمة أن الفاكهة تقدم، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون، استنبطوا أن الفاكهة تقدم حتى من ناحية طبية، حتى يقول أنها أفضل ويعني أخف، ويقول أنها لو تأخرت على الطعام يكون لها ضرر. فالمسألة ليس فيها سنة، والأصل في القرآن، الأصل في القرآن أن ما قدمه القرآن فهو المقدم، فهو الأفضل. إذا قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، مهاجرون أفضل. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين، التحليق أفضل. طيب، إلا في بعض الحالات يقدم الله المفضول على الفاضل لحكمة، مثل قالوا آمنا برب هارون وموسى، لأن سورة طه تنتهي بحرف الألف في الغالب، فناسب أن تنتهي بموسى. وقد يقدم لكن لحكمة، الأصل أن من قدمه القرآن هو المقدم، الأصل هذا. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، تقدم الفاكهة. نعم بارك الله فيك. يقول السائل الكريم: أحسن الله إليكم شيخنا، هناك واحد يعيش في بريطانيا وله عائلة يعيشون في عمان، يطعم في ملك السعودية ويقول: عائلتي يعرفون الحقيقة في اليمن، والسعوديون والحوثيون كلاهما سوء، فكيف ننصحهم؟ بارك الله فيك. والله هذه مشكلة يعني عند بعض الناس. نحن ما نقول يا أخواني أن الملوك والحكام معصومون، لكن نقول أنهم ينبغي أن يدعى لهم. وبالنسبة لملك السعودية، نسأل الله العظيم أن يوفقه ويبارك فيه ويجزيه خيرا. السعودية فيها خير كثير يا أخواني، ومصر فيها خير كثير، واليمن فيها خير كثير، بلاد المسلمين فيها خير كثير، فلا ينبغي أن تكونوا عونا عليهم، كونوا عونا لهم. يعني مشكلة أن هذا الذي طعن في المملكة العربية السعودية ايش نقول بس يعني جالس في بريطانيا يعني بعضهم والله شيء غريب اعتقده يعني الله المستعان. المهم ان احنا نقول بارك الله فيكم يعني الملك سلمان نسأل الله ان يوفقه لكل خير، والله ما لنا مصلحة منهم، ولكن نقول ندعي نسأل الله ان يوفقه لكل خير، ونسأل الله ان يوفق حكام المسلمين لا يجوز طعن فيهم. وقوله انهم هم الحوثيون واحد هذا كذب، هذا باطل. الحوثيون رافضة، حوثيون شيعة متعصبة، وبعضهم يظن ان الحرب هذه التي توجد في اليمن حرب عبثية. هي يا اخواني شوفوا الله يبارك فيكم، الحوثي وزمرته كانوا في كهوف في صعدة، قلبوا على الدولة، خرجوا من صعدة، ضربوا مراكز العلم في صعدة، مركز الشيخ رحمه الله تعالى الذي مكث 20 سنة، أكثر من 20 سنة الشيخ يدرس فيه، شهد له القاصي والداني بأنه رجل مسالم يدعو الكتاب والسنة فقط لا يدعو للثورات. هذه قضية عدم الخروج على الحاكم تعلمناها من الشيخ رحمه الله تعالى. ثم مسحوا بمركز الشيخ ثم خرجوا، وهم يخرجون من صعدة إلى صنعاء 4 ساعات مشيا متواصلا، خرجوا منه سحقوا جميع القبائل، ثم بسطوا على صنعاء وبسطوا على صنعاء بالقوة، ونزعوا أئمة المساجد من أهل السنة وأدخلوا حوثة، تمام، ومنعوا صلاة التراويح في بعض المساجد في صنعاء، ثم نزلوا إلى إب إلى تعز إلى كذا، حتى أرادوا أن يدخلوا على عدن، حتى أرادوا أن يدخلوا على عدن يحتلوها. يعني جئتني أنت من يعني أطراف اليمن في صعدة، كنت في كهوف تريد أن تحتلني هنا في، وتريد أن تنشر عندي هنا بلاد السنة، تريد أن تنشر عندي التشيع، تجعلني بعدين أجي تلطم على يا حسين يا حسين يا حسين، أتعلم البدع والخرافات والخزعبلات تريد أن تنقلها لي هناك وتعديني بها إلى بلادي. ما سكت أهل السنة، خرجوا لهم يقاتلونهم. ثم بعد ذلك جاءت عاصفة الحزم، عاصفة الحزم أنقذنا الله بها، أنا أقول لكم حقيقة لولا الله. ثم هذه العاصفة لكان الحوثيون إلى الآن مسيطرين على عدن. فبعضهم كان يقول، مرة طلعت مع واحد صاحب تاكسي هنا عندكم هنا، قال لي هذه حرب فوضى، قلت له لا، هم جاءوا الناس جاءوا يحتلوني إلى هنا، فجاءت عاصفة الحزم وطردتهم، كيف نقول فوضى؟ هذه نعمة عاصفة الحزم، لولا الله. ثم هذه العاصفة لكنا ضحية للحوثة، الحوثة كانوا مدربين تدريب شديد، بارك الله فيكم. فليس يعني ليست فوضوية هذه الحرب، والعلم يعني عليها ضغوطات من دول أجنبية. أنا أقول لكم الدول الغربية تقف مع الحوثي، ولو أردت أن أبسط لكم الموضوع لا سيطول، خلوا في وقت ثاني إن شاء الله تعالى. نعم. آخر الأسئلة، يقول السائل الكريم، لماذا يرد على من يقول إن هذا الموضوع الذي تكلمتم عنه أنه سياسة ولا علاقة لنا به؟ طيب إذا كان يقتل عسكري باسم الدين ويستدل ويقول لك إن الله قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، يقول لك أنا أقتل هذا العسكري لأنه موالي للطاغوت، يتكلم باسم الدين هذا وما يتكلم باسم الدين؟ وجب على أهل الدين أن يبينوا أو ما وجب؟ يجب على أهل الدين أن يبينوا. هذه الأفكار الفاسدة ظهرت باسم الدين يا جماعة. شوفوا لما نزل القرآن كان هناك ملك الروم فاسد، ملك الفرس فاسد، وكان هناك ملوك آخرون فاسدون، لم ينبه القرآن إلا على الأحبار والرهبان فقط، ما تكلم على ملوك كسرى، ملوك الروم، ملوك الأقباط، ملوك مثلا الحبشة، ما تكلم عن هذا، تكلم عن الأحبار والرهبان. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، أفسدوا الدين والدنيا. يأكلون أموال الناس بالباطل أفسدوا الدنيا، ويصدون عن سبيل الله أفسدوا الدين. لماذا تكلم عليهم الإسلام؟ لماذا تكلم عليهم القرآن؟ لأنهم يتكلمون باسم الدين، هذا هو الخطر، فهمتم يا إخواني؟ فعندما يتكلم إنسان يعني يقول يجوز قتل العساكر، كيف نقول لا تدخل؟ أنت تشوه بالإسلام، أنت تشوه بالإسلام وتضرب الإسلام. يجب أن نبين، ويجب على الخطباء، أقول يجب وجوبا على الخطباء أن يبينوا، ويجب على الكتاب أن يكتبوا. واضح يا أخواني؟ هذه مسألة مهمة جدا. جزاكم الله خيرا، بارك فيكم، وشكر الله لأخينا أبي عبد الله محمد سعيد حفظكم الله، وبارك فيكم جميعا، والحمد لله رب العالمين.